ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، ما تنزيل بجرحك أم ما تتأويل، أم بالأقيال قتل السجاد، أم بالأقياد قتل السجاد، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، ماتت تنزيل بجرحك أم مات التأويل، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، مات تنزيل بجرحك أم مات التأويل، أم بالأقياد قتل السجاد، واي ماما، أم بالأقياد قتل السجاد، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، مات التنزيل بجرحك أم مات التأويل، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، مات التنزيل بجرحك أم مات التأويل، أم بالأقياد قتل السجاد، أم بالأقياد قتل السجاد، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، مات التنزيل بجرحك أم مات التأويل، أم بالأقياد قتل السجاد، أم بالأقياد قتل السجاد، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، مات التنزيل بجرحك أم مات التأويل، أم بالأقياد قتل السجاد، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل، ما بين الطف ودمعك آهات وعويل ماتت تنزيل بجرحك أم ماتت تأويل ما بين الطف ودمعك آهات وعويل ماتت تنزيل بجرحك أم ماتت تأويل أم بالأقياد قتل السجاد أم بالأقياد وإماما آخر مرة ما بين الطف ودمعك آهات وعويل ما بين الطف ودمعك آهات وعويل ماتت تنزيل بجرحك أم ماتت تأويل أم بالأقياد قتل السجاد جاوب أم بالأقياد ودمعك آهات وعويل ما بين الطف ودمعك آهات وعويل ماتت تنزيل بجرحك أم ماتت تأويل ماتت تنزيل بجرحك أم ماتت تأويل أم بالأقياد قتل السجاد أم بالأقياد